عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. رواه البخاري.